بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلازلنا في تصحيح وتأصيل المسائل، أو بمعنى أدق تأصيل وتصحيح المسائل الفرضية، لأن التأصيل يكون قبل التصحيح. ومر بنا الانكسار على فريق واحد، ومر بنا أنه نبدأ أولا ونؤصل المسألة ونعطي كل وارث نصيبه. انتبهوا، فإذا كان نصيب بعض الورثة لا ينقسم عليهم إلا بكسر، فحينئذ ننظر بين نصيب الورثة وبين عدد رؤوسهم بنسبتين فقط من النسب الأربع، هما التباين والتوافق. ليش ما ننظر بالتماثل؟ لو كان في تماثل ثلاثة مثلا وثلاثة سمر، لو كان في تداخل كذلك، إنما يبقى معنا التوافق والتباين. فإذا كان بينهما تباين أثبتنا عدد الرؤوس، ويسمى هذا الذي نثبته عدد الرؤوس يسمى مثبتات أو رواجع، لأن عندنا انكسار على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاث، هذه المثبتات تسمى مثبتات أو رواجع. أصل المسألة المعروف، هذا الذي هو المثبت نضعه على أصل المسألة ويسمى جزء سهم، نضربه في أصل المسألة لنكون إيش؟ نكون جامعة، لنكون جامعة، لكن ما نصل إلى الجامعة إلا إذا لم نحتاج إلى أن نبدأ أولا بتصحيح المسألة. قد تكون يعني ننظر كم أصلها أو مبلغ عولها أو ردها، ثم يكون الانكسار، يعني لا يكون الانكسار إلا بعد أن تعول المسألة إذا كانت تعول، أو ترد إذا كان فيها رد، ثم بعد ذلك يكون التصحيح. مثال ذلك، انتبهوا، سيطلع بعد ذلك واحد ولا اثنان يصلحون المسائل. ايش بعدهم؟ مثل ما قال صاحب المعرفة أستاذ ماري. طيب، الآن عندنا مثلا زوج وثلاث شقائق، الآن كم للزوج؟ الزوج له النصف. كم للشقائق؟ لهم الثلثان. بين الثلاثة والاثنين ماذا؟ تباين. نظر كامل أحدهما في كامل الآخر، أصل مسألة من كم؟ من ستة. ستة على اثنين ثلاثة، في واحد ثلاثة. طيب، وستة على ثلاثة اثنين، في اثنين بأربعة. الآن من جهة الأربعة ما تنقسم على الثلاثة إلا بكسر، ومن جهة ثانية ثلاثة وأربعة سبعة، نحتاج أن نعول المسألة أولا. إذا نبدأ بالانكسار ولا بالعول؟ نبدأ بالعول أولا. كذلك لو كان فيها رد، إذا تعول أولا إلى سبعة ثم لا يزال انكسار. الآن من أجل ما يحصل خطأ، هذه خطوة لابد منها، تشطب على هذا. لماذا؟ لأنه إن لم تشطب على هذا، على الأصل الأول قبل العول، ستأتي بعد ذلك بالمثبت هذا الذي الإنسان أحيانا يكتبه هنا، وتضرب يحصل خطأ بعد ذلك، يبقى خطأ كبير يعني أكبر من هذا عند المناسخات، لأن المناسخات تكون مسألة بلا سبوع، وحين إذا لم تشطب على الأول يحصل عنده خطأ، يعني غفلة وسهل تجعل الجزء السام على هذا. الآن بين الأربعة والثلاثة اللي هو عدد الرؤوس ماذا؟ تباين. عند التباين ماذا نثبت؟ عدد الرؤوس. هذا الآن يسمى مثبت أو راجع. مثبت أو راجع، نأخذ هذا المثبت ونضعه على ما عالت إليه المسألة ويسمى إيش؟ جزء سهل، يسمى جزء سهل، نضرب به أصل المسألة لتكوين ماذا؟ لتكوين جامعة. 3 × 7 كم؟ 21. الآن هذه تسمى جامعة، هذه تسمى جامعة، هذه تسمى جزء سهل، هذه تسمى أصل المسألة. فالآن كل من له شيء نضربه في جزء سهل ولا في أصل المسألة؟ في الجزء السهل. 3 × 3 بكم؟ 9. و4 × 3 بكم؟ 12. هل ده مقسم من 12 الآن على 3؟ من كم؟ من 4. صحة المسألة وبدون كسور، صحة بدون كسور المسألة. طيب الآن نجرب انكسار على فريقين، لا على فريق واحد، انكسار على فريقين. طيب عندنا شقيق، شقيقة وأخ لأم، أخ لأم. طيب الآن عندنا 3 شقائق و3 أخوة لأم، ولا يكفي أخوان لأم؟ طيب كم للثلاث شقائق؟ للثلاث شقائق 3. وكم للأخوة لأم؟ 3. طيب بين 3 و 3 ماذا؟ 8. نكتفي بأحدهم. إذن أصل المسألة من 3. 3 × 3 3 × 3 1 في 2 2. إذن 2 نصيب 3 شقائق. الآن انكسار ولا لا؟ انكسار. طيب الباقي كم؟ 3 × 3 1. 1 لأخوين الأم أيضا انكسار. الآن عندنا انكسار على فريقين، عندنا انكسار على فريق، على فريقين، على 3 وعلى 4. الآن هذا انكسار على فريقين. طيب بين 2 و3 ماذا؟ تباين. تباين. طيب إذا ماذا نثبت؟ عدد الرؤوس الذي هو كم؟ 3. هذا يسمى الآن المثبتات. طيب هنا بين 1 و2 أيضا تباين، ماذا نثبت؟ عدد الرؤوس. طيب الآن عند الانكسار ماذا نعمل؟ جزء سهل الآن، هل يكون 2 ولا 3؟ ننظر بين المثبتات بالنسب الأربعة. هذا الآن مهم. الآن إذا كان عندنا انكسار على فريق أو على فريقين أو حتى على 3، سننظر بين هذه المثبتات بالنسب الأربعة. طيب بين 2 و3 ماذا؟ تباين. إذا ما العمل؟ نظر بكامل أحدهما في كامل آخر. 2 × 3 كم؟ نضعها كجزء سهل. طيب ثم نضرب 6 × 3 بكم؟ 6 × 3 بكم؟ 18. هذه الآن ما هي؟ جامعة. طيب الآن نضرب مادة كل وارث بهذه ال نضرب مادة كل وارث بجزء السهم ثم ننظر. طيب الآن 2 في كم؟ في 6. في كم؟ 12. تنقسم على 3 من كم؟ من 4. طيب 1 في 6 بكم؟ 6. تنقسم على 2 ولا من 3؟ إذا أردت أن تأكد أن عملك صحيح ولا غير صحيح ماذا تعمل؟ تجمع ما تحت الجامعة، فإن ساوى هذا العمل صحيح. إذا كان غير مساوي فالجمع 16 والجمع 18، إذا العمل غلط، في غلط تأكد ما هو. إذا كان المجموع هنا 21 والجمع 18، هناك غلط تأكد ما هو. ما تقسم إلا على هذا، بالذات في المناسقات لا تتأكد من الجمع. أحيانا ما هو سبب الخطأ؟ سبب الخطأ أن هناك كان عون لم تصلح العون، كان فيه رد لم تفعل رد، حصل الخطأ تجلس تفكر من أي خطأ؟ طيب هو ربنا هذا بياس، هو هكذا فعلنا، هو الخطأ منهم. إما لم يكن هناك ما يعني عارف مسألة، أو لم تردها، أو أخطأت بالنظر في نسب الأربع، أو أخطأت بواحد من الأشياء الأخرى. طيب لو كان بقي معنا أيضا ثلاث جدات في هذه المسألة نفسها، أقول لهم نخلص مسألة جديدة، نفعل مسألة جديدة عندنا يعني ننظر جدة ولا من جدة زوجته من أي قد نحتاج إلى ثلاثة. زوجة زوجة عندنا أخوالي أم وعندنا عمان. طيب سننظر من يمكن نحتاج واحدة. طيب الآن الزوجات كم لهن؟ الربع. الأخوة الأم الثلث، الأعمام أصلا باقي تعصيب. طيب أصل المسألة من كم؟ بين الثلاثة وبين الأربعة ماذا؟ تبين نظر الكامل أحدهما في كامل الأخ. أصل المسألة من كم؟ من 12. 12 على 4 فيها كم؟ 3. أول انكسار. ما سبب الانكسار؟ 3 لا تنقسم على 2 لو كسر. طيب عندنا 12 على 3 فيها كم؟ 4. إذا نحتاج أخلوهم ثاني. طيب 12 على 3 فيها 4. الآن 4 لا تنقسم على كم؟ لا تنقسم على الثلاثة إلا الكسر. طيب ماذا بقي معنا؟ ثلاثة وأربعة كم؟ 7. كم الباقي؟ الباقي 5 انكسار ثالث. الخمسة لا تنقسم على 2 إلا الكسر، انكسار ثالث. ممكن نزيد هنا في هذه المسألة جدتين مثلا، الجدتين لهن السدس، سيكون عندنا كذلك المسألة من 12. 12 على 6 في 2 ما أصبح لنا 3 جدات، 3 جدات. لو كان هناك 3 جدات سيكون انكسار على 4 فرق. الآن نتخارج من الثلاثة. طيب معنا بين الثلاثة والأربعة ماذا؟ تباين ماذا نثبت؟ عدد الجدات بين الثلاثة والاثنين، بين الثلاثة والاثنين الذي هو عدد الزوجات كم؟ تباين. إذا نثبت 2. طيب بين الأربعة والثلاثة أيضا تباين، ثلاثة إخوة ومعنا سهمهم 4، إذا نثبت 3. طيب بين الخمسة والعمين أيضا تباين، نثبت عدد العمين 2. طيب الآن ننظر بين هذه المثبتات، عندنا مثبتات الآن 2 3 و2 بالنسبة للأربعة، بين الاثنين ماذا؟ تماثل، نكتفي بأحدهما. بين 2 و3 ماذا؟ تباين، نظر بكامل أحدنا في كامل الآخر. يمكن أن نقول بين 2 و3 تباين، نظر بكامل أحدنا في كامل الآخر. أما في كم؟ 6. بين 6 و2 تداخل، نكتفي بإيش؟ بالأكبر، نتيجة واحدة. طيب معنى الآن الستة هذه التي تسمى إيش؟ جزء سهم. طيب ضربنا 6 في 12 بكم؟ باثنين وسبعة. إذن الاثنين وسبعين هذه جامعة. طيب ثم الآن نضرب ما بين كل وارث جزء السهم. 3 في 6 كم؟ 18. تنقسم 18 على 2 من 9. طيب 4 في 6 كم؟ 24. 24 ينقسم على 3 من 8. طيب الآن 5 في 6 كم؟ 30. تنقسم على 2 من 15. المجموع في المجلدين 100%. ولا على راجح لو اختلفت، لو زادت، لو كان مجموع هذا 70-80 العمل غلط، لكن العمل غلط. إذا تمت ما تحت الجامعة مساوي الجامعة تتأكد أن عملك الأول صحيح، أن العمل الأول صحيح. طيب الآن هذا الانكسار. طبعا كما مر بنا من قبل، لو فرض أن إنسانا لا يفهم هذا العمل، الانكسار والمناسخات أيضا، المناسخات أمرها أشد، لأن المناسخات كيف تكون؟ كما سيأتي معنا، يكون جدك مات عن أبيك واثنين آخرين أعمام، يعني الجد مات عن ثلاثة، الآن الثلاثة أبوك واثنين من أعمامك، لم يقسم التركة بيت وأرض وسلاح وأموال، ما قسم. مات العم الأول وترك زوجة وابن وبنت، بعد ما مات العم الأول استيقظوا قالوا نقسم. كيف نقسم الآن؟ إذا أردنا أن نقسم قسمة واحدة لابد من طريقة الشباك أو المناسخة، يعني تكون طويلة وجامعة واحدة. الذي يقول لك أنا مش فاهم مثل هذا، إيش الأفعال؟ قلنا الأمر سهل، ما تريد مثل هذا، مات الأول الجد عن ثلاثة، قسم التركة ثلاثة أثلاثة، هذا الثلث الذي لك قسمه بين الزوجة والعيال، كل واحد يقسم مصيبه وانتهي. وهذا أسهل للذي يخاف من الغلط، لأنه لو حصل غلط سيحصل الغلط على الكل. لو أخطأ في أي واحد من هذا، في مثبتات، في تصحيح، في شيء، ستخطئ على الكل، سيحصل الخطأ على الكل. ولابد أن تكون بالنهاية الجامعة إذا تحصل أي غلط، يعني مثلا عند المناسخة سيكون عندنا مثل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبع شباك مثلا، لو أخطأت في شبكة من الشباك سيحصل الخطأ بعد ذلك فيما بعد. وإذا حصل الخطأ فيما بعد، متى تكتشف الخطأ؟ عند الجامعة الأخيرة، تجعل 72 تجمع طلع 70، في غلط، وين الغلط؟ في الدولة. أو 80 وين الغلط؟ تبحث من جديد، لأنه ما يمكن مسائل الحساب ما فيها خطأ، مسائل الحساب عند جميع الأمم ما مسائل واحدة اتفق عليها، فيحصل الخطأ إما بتصحيح أو انكسار أو في طريقة المثبتات بين المسائل، فيحصل عند خطأ فتكتشفه بعد. لكن لو حليت المسألة بالطريقة الأخرى، مناسخات، طيب قل لي الطبقة الأولى كم؟ هات التركة ما هي؟ هذا له كذا، هذا له كذا، هذا له كذا، ثم هذا نصيب فلان مثلا 3 مليون بيت، طيب من ورثته؟ قالوا فلان وفلان وفلان، قسموا بينهم هذا، وهذه تركة مستقلة. يعني الآن لو كان مثلا هذا ميت وهذا يعني هذا وارث وهذا وارث، ثم قبل قسم التركة مات واحد منهم، نجعل هذا مسألة مستقلة ولهذا مسألة مستقلة، ولا ندخل شباك ولا ندخل مناسخات، لأن المناسخات أحيانا قبيلة عندهم أرض جبال وديان، ماتت الطبقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، قال لك خصم، قسم لك الآن بين قبيلة، تحتاج إلى شباك مثل من هنا إلى آخره. يعني إذا أردتها عن طريق المناسخات أحيانا ما يتأتى لك إلا هكذا، وأحيانا يحصل خطأ ما يدري من الذي مات قبل الأول، لأنه عند الموت يموت واحد من الطبقة الأولى ويرثه من الموجودين. مثلا لو كان عندنا ميت مات عن ثلاثة أبناء، قبل قسمة التركة أحدهما مات عن زوجة وبنتين، الآن الزوجة ترث كم؟ ثمن، والبنتين كم؟ ثلثان، الباقي لمن؟ للأخوة، أخوة الميت، أخوة الميت. عند المناسخات ستجعل يعني نصيب هذا، تضيف له في هذا المكان، ستضيف له نصيب جديد، ثم تجمع النصيبين تحت الجامعة. قد يكون هنا أيضا نوع خطأ آخر. طيب على كل حال لازلنا ما وصلنا للناسخات، لازلنا هنا، وإذا وصلنا للناسخات سنأتي بمسألة صغيرة يعني يفهمها الجميع، ما نأتي بمسألة كبيرة من أجل أن تكون فيما بعد، لأن الكتاب صغير. طيب نحتاج أن نقرأ ما ذكره من بقية الأبيات. نعم. هو لو كان بينهما توافق، يعني على سبيل المثال يكون هنا عندنا السهام 3 والعدد 6، إلا إحنا ما ننظر هنا بالتداخل. وليش قلنا ما ننظر بالتداخل؟ هذه توافق. الآن التوافق التي لا يكون ما ننظر في هذه المسائل إلا عندنا بشيئين، بالتباين والتوافق فقط. لو كان عندنا هنا 3 والعدد 6 هذا ما نسميه تداخل، نسميه تداخل هنا، نسميه تداخل فيما مضى، أما هنا نسميه توافق. فإذا سميناه توافق ماذا نعمل؟ ننظر الستة الذي هو الرؤوس والثلاثة كلها تنقسم على 3، إذن الوفق 2، يعني الستة تنقسم على 3 والثلاثة تنقسم على 3، إذن الوفق 6 على 3 كم؟ 2، الوفق 2. يعني هنا لا تداخل، ما ننظر في هذا التداخل، ما ننظر إلا بنسبتين من النسب الأربع، التباين والتوافق، التباين والتوافق. طيب، طيب الآن نقرأ ما ذكره، لأنه قد مر بنا الكلام على باب الحساب، فقط الآن تحصيل حاصل. يقول: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. الآن هذا تأصيل، هذا تأصيل، هذا تصحيح، هذا الآن تأصيل أصل المسألة، هذا الآن تصحيح الجامعة، هذا الآن تصحيح. قال: فاستخرج الأصول في المسائل، استخرج الأصول هذه، يعني بين معنا 3 و3 نقول بينهما تماثل، إذا نكتفي بأحدهما. قال: فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهلية، فإنها 7 أصول الذي قد مر بنا، ما عندنا إلا 7: نصف، ثلث، ربع، سدس، ثمن، 12، 24، 7. قال: فإنها 7 أصول، فإنهن 7 أصول، 3 منهن قد تعول. مر بنا أن الذي يعول إيش؟ 6 12 24. قال: وبعدها 4 تمام، الأربعة الذي بعدها، إيش الأربعة الذي بعدها؟ النصف والربع والثمن والثلث، هذه لا تعول. وبعدها 4 تمام لا عول يعروها ولا انفلام. فالسدس، يعني الآن سيرجع إلى الذي تعول، فالسدس من 6 أسهم يرى، والثلث، يعني الآن سيقول لك السدس أصله كم والربع أصله كم، فالسدس من 6 أسهم يرى، يعني مسألة فيها سدس أصلها من كم؟ من 6. والثلث والربع إذا اجتمع ثلث وربع مباشرة من 12، لأن بينهما إيش؟ تباين. والثلث والربع من 12، والثمن إن ضم إليه السدس، يعني مسألة فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلث مباشرة تعرف أنها من كم؟ من 24، بدون تفكير. أي مسألة فيها ثلث وثمن أو ثمن وسدس أصلها من 24. قال: والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحبس 4 يتبعها 20، يعني من كم؟ 24، يعرفها الحساب أجمعون. فهذه 3 الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ 6 عقد 10، يعني 6 تعول بالفرد وبالزوج، تعول إلى 7، 8، 9، 10 كما مر بنا، في صورة معروفة مشتهرة، الذي هو أم إيش؟ أم الفروخ، إذا عالت إلى 10 فرخت كثير، وتلحق التي تليها بالأثر، التي تليها إيش؟ 12، يعني لما قلنا 6 تعود 12 و24، وتلحق التي تليها بالأثر، يعني بعدها على إثرها عقبها، بالعول إفرادا إلى 17، لأن 12 لا تعول إلا إلى 13 و15 و17 بالفرد لا بالزوج، وقد مر بنا هذا أيضا. قال: والعدد الثالث قد يعود بثمنه، فأعمل بما أقول. العدد الثالث إيشو؟ 24، يعود بثمنه، يعني إلى كم؟ إلى 27، لأن ثمن 24 كم؟ 3. قال: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، يعني مسألة فيها نصف والباقي، مثلا زوج وعم، إذا أصلها من كم؟ من اثنين، هذا النصف والباقي، يعني مسألة فيها نصف يعني فرض وعصبة. قال أو النصفان مثل زوجة مثل زوج شقيقة أو زوج أخت لأب، أصلهما في حكمهم اثنان، يعني أصل مسألة. والثلث من ثلاثة يكون، يعني مسألة فيها أم وعم، المسألة من كم؟ من ثلاثة. والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، زوج وابن، الزوج كم له؟ الربع، أصل مسألة من كم؟ من أربعة، عندنا فرع عصبة. قال والثمن إن كان فمن ثمانية، كزوجة وابن، الزوجة لها كم؟ ثمن، والابن له الباقي تعصيبا، أصل مسألة من كم؟ من ثمانية. قال والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسم. يعني اسلك التصحيح قد يكون فيها عول، قد يكون فيها انكسار، يعني هذه المسائل قد يكون فيها انكسار، مثل زوجة وابنين، الزوجة كم لها؟ ثمن، والابنين لهم الباقي تعصيبا، إذا المسألة من ثمانية، الزوجة ثمن واحد وسبعة على اثنين لا تنقسم، إذا فيه إيش؟ انكسار، يحتاج إلى تصحيح. قال لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. إن كانت تصح من اثنين ليش تفعل من 24؟ تصح من ستة ليش تفعل من 12؟ قال وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا. كيف يعني مكملا؟ قال أو عائلا مكملا، يعني إما أن تكون عادلة أو ناقصة، عند أن تكون عادلة تعطي السهم كاملا، ناقصة ستكمل له ستضيف إليه. قال أو عائلا من عولها، إذا عالت تعطيه بدل ما يكون ثلاثة مثلا من ستة ثلاثة من سبعة. قال وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، يعني اللي هو هذا بالوفق والضرب، يعني الوفق أو الضرب إذا كان هناك تباين. قال بالوفق والضرب بجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافقه واضربه في الأصل فأنت الحاذق، ارجع إلى الوفق ثم ضربه في الأصل، يعني هذا الآن الوفق المثبتات ضربها في الأصل. قال فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثرا فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء، احفظ هذه المثبتات، كسر على فريق وفريقين. قال وإن ترى الكسر على أجناسي، عندك أكثر من فريق، يعني هذا جنس هذا جنس أو هناك جنس جنس اثنان ثلاثة. قال وإن ترى الكسر على أجناسي فإنهم في الحكم عند الناس، فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده الموافق المصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف، يعني النسب الأربعة موافقة توافق تباين تداخل تماثل. قال فخذ من المثلين فخذ من المماثلين واحدا، ثلاثة ثلاثة اكتفي بأحدهم، وخذ من المناسبين الزائدة تداخل، المناسبين يعني التداخل، خذ الزائد يعني الأكبر، واضرب جميع الوفق في الموافق لكن بينهما توافق، مثل أربعة وستة اضرب وفق أحدنا في كامل الآخر، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن، لكن بينهما إيش؟ تباين، فذاك جزء السهم فاحفظنه. الآن عندما يكون عندنا مثبتات مثل هذه، هذه المثبتات ننظر بينها بالنسب الأربعة، فإن كان بينهما تماثل لو كان مثلا اثنان واثنان جزء السهم اثنان، لو كان بينهما مثل هنا تباين جزء السهم ستة، لو كان توافق نظرنا. قال واضرب طيب فذاك جزء سهل هذا. قال فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذره ديت أن تضل عنه، يعني أنت ما تضل عنه لأنك ستخطر، لأنك تحتاج أن تكون الجامعة من ضرب جزء السهم في أصل مسألة، وتحتاج أن تضرب ما بين كل وارد في جزء في جزء السهم. قال واضربه في الأصل الذي تأصل، يعني جزء السهم نضربه في إيش؟ في الأصل الذي تأصل كم؟ ثلاثة مثلا هنا. وأحصي ما ضم وما تحصل، يعني أحصي ما ضم وما تحصل كم سيكون؟ 18 هذه جمع. قال واقسمه، فالقسم إذن صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. بعد ذلك تقسم ستجد أنه منقسم تماما على أصحابه. فهذه من الحساب الجمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كذا. إذا كرر انتهى الأمر الحساب، سيدخل معنا في باب المناسخات. طيب إلى هنا.